والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، والمشهور أنه صلىها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي صلاة الخسوف. خسوف القمر لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل أو وقع كسوف الشمس، وفعلها وأمر بها صلى الله عليه وسلم. أمر بأن الإنسان إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أنه يهرع إلى الصلاة. أما صلاة كسوف فلا أذان لها ولا إقامة، ولكن لها نداء، لها نداء، المؤذن أو غيره ينادي يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيأتي الناس إلى المسجد ليصلوا صلاة الكسوف. ويجوز أن تصلى في البيت، لكن الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد، هذا هو الأصل.